يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تعتبر محبة الزوجة الكافرة محبة طبيعية؟ طبيعية نعم، لو هي دينية صار من الذين يتخذون مع الله أندادا يحبونهم حب الله، ليست عبادة. محبة الزوجة ليست محبة عبادة، محبة طبيعية نعم.